من كفار قريش معه في بلاد الشام قد ذهبوا للتجارة، وطلب هرقل حضور أحد من حضورهم إليه، فأتي بهم وسأله الأسئلة التي عرفناها في الدرس الماضي، وعرفنا الوجهة أو الذي ذكره هرقل في ما أجاب به أبو سفيان، وأنه عرف هذه الصفات أنها من أخلاق الأنبياء السابقين ومن صفات الأنبياء السابقين، وأنه صلى الله عليه وسلم على نهجهم وعلى طريقتهم، وأنه في آخر الأمر طلب الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية بن خليفة الكلبي إلى يعني صاحب بصرى وهي تابعة لهرقل، فأتي بذلك الكتاب الذي دفع أو بعث به أو أرسله إليه عظيم بصرى أو كبير بصرى، فقرئ الكتاب بحضرة أبي سفيان ومن معه وبحضرة عظماء الروم الذين كانوا في تلك أو كانوا في ذلك المجلس. وقد مر بنا في الدرس الماضي ذكر هذا الكتاب وما اشتمل عليه، وأن هذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، فإنه كتاب مختصر ولكنه جمع فأوعى، جمع مع اختصاره الأمر والترغيب والترهيب وما يتعلق بالفوائد المترتبة على الإسلام في الدنيا والآخرة، وأنه بمخالفة ذلك وعدم القيام به فإنه يحصل له الخزي ويحصل له العار والضرر في الدنيا والآخرة. وكان من قوله في كتابه إلى هرقل أسلم تسلم، أسلم تسلم، هاتان كلمتان فيهما جناس اشتقاق، يعني أن تسلم جاءت من أسلم، جاءت بعد أسلم، وهي من السلامة المترتبة على الإسلام، وهذه السلامة تكون بالسلامة من العذاب في الدار الآخرة والسلامة من القتل أو السلامة يعني مع المقاتلة أو من الذلة والصغار مع دفع الجزية، وكل هذا يدخل تحت قوله تسلم، فيسلم من الذل والهوان بدفع الجزية إذا دفعها، ومن القتل فيما إذا قاتل ولم يدفع الجزية وبقي على دينه مقاتلا، وكذلك في الدار الآخرة. ثم بعد ذلك ذكر ما يحصل له من الأجر، يعني كما أنه يحصل له السلامة في الدنيا يعني من القتل ومن الذلة والهوان، فكذلك أيضا يحصل له في الآخرة أنه يعطى أجره مرتين، وذلك لأن الرئيس والمتبوع إذا أسلم وتبعه غيره على الإسلام وكان سببا في إسلام يعني غيره، فإن الله تعالى يأجره على إيمانه وإسلامه وعمله، ويأجره على كونه كان سببا في الخير وسببا في اتباعه والدخول في الإسلام بسببه. وهذا من جنس ما جاء في الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وذلك في قصة الرجل الذي تصدق بصدقة عظيمة وبصدقة كثيرة وتابعه الناس على ذلك وتصدقوا وتابعوه على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن له أجره وأن له مثل أجور من تبعه، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فكذلك من أسلم وكان متبوعا وتبعه الناس فإنه يحصل الأجر من بإسلامه وعمله، ويحصل الأجر بإسلام غيره واستفادة غيره تبعا له. أعطيك الله أجرك مرتين، فإن توليت ولم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، أي إثم الأتباع والفلاحين الذين هم تابعون له ومقلدون له، فإنهم إذا بقوا على الضلال بسببه فإنه يكون عليه إثم الضلال والإضلال، إثم الضلال بنفسه وإثم الإضلال وإثم الإضلال لغيره، فيكون عليه آثامه ومثل آثام من تبعه. فإنما عليك إثم الأريسيين يعني مع آثامك، فإن عليه إثم الأريسيين أي مع آثامه هو بنفسه. فإذا كان قدوة في الخير فإنه يؤجر على عمله وعلى عمل غيره، وإذا كان قدوة في الشر وتابعه الناس على الشر وبقي الناس على الشر فإنه يأثم بكونه ضل في نفسه وبكونه كان سببا في ضلال غيره وبقاء غيره واستمرار غيره على الضلال بسببه. ثم إن في فتح الباري عندما تكلم على هذا الحديث يعني فيه شيء يعني غير واضح، ويبدو أنه خطأ، والعبارة التي في الفتح أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليه، قال إن هذا فيه ترغيب وترهيب، وقال إن الترغيب في قوله فإن توليت والترهيب في قوله فإنما عليك. ومن المعلوم أن هذه الجملة كلها في الإثم وكلها في الترهيب، ليس فيها ترغيب وترهيب، وإنما الترغيب في ما قبل ذلك في قوله تسلم وفي قوله يؤتك الله أجرك مرتين. فيعني وضع الترغيب أو كلمة الترغيب في غير محلها في في في في, في الشرع في فتح الباري، لأنه قال فإن توليت ترغيب، فإنما عليك ترهيب. وصحيح وهذا لا شك فيه، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ في النسخ أو في الطباعة، والصواب أن الترغيب في قوله تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا اللي فيه ترغيب. وأما فإن توليت فهذا كله ترغيب، ليس فيه ترغيب وترهيب. فإن توليت نسخة الفتح موجودة؟ أين؟ نعم اقرأ الموضع ما في نفس شرح في نفس شرح كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله أسلم، والترغيب بقوله تسلم، والترغيب بقوله تسلم هذا عندك؟ ويؤتك والزجر أسلم ويؤتك. هذه طبعا طبعا السلفية الثانية طبعا السلفية الثانية طبعا تريان التراث. إيش العبارة؟ إيش يقول؟ والترغيب في قوله تسلم بقوله أسلم، والترغيب على اشتمل هذا الكتاب على الأمر بقوله أسلم، نعم، والترغيب بقوله تسلم ويؤتك، طيب، والزجر بقوله فإن توليت. هذا كلام مستقيم، لأن الطبعة اللي بقي كلام شيخ، نعم، والترهيب بقوله فإن عليك، والترهيب بقوله فإن عليك، والدلالة بقوله يا أهل الكتاب. لا بس في الكلام على ترغيب وترهيب، لأنه يعني في النسخة الأولى أو طبعة اللي القديمة اللي تولها الشيخ يعني فيها أنها ما ذكر أن الترغيب في تسلم يؤتك، وإنما ذكر الترغيب في قوله فإن توليت والترهيب في قوله فإنما عليك، وهذا غير مستقيم، وإنما الكلام المستقيم هو هذا الذي قرأته في هذه الطبعة التي فيها أن الترغيب في قوله تسلم يؤتك، والترهيب في قوله فإن توليت وما بعدها، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. هذه كذلك طبعة السلام في هذا الذي ذكرته، قال وقد اشتملت هذه على الأمر بقوله أسلم والترغيب بقوله فإن توليت. هذا في سقط يا شيخ، ها؟ في سقط. إيه نعم في سقط لا شك، لا بس أنا أقول سقط من لا بس لما قال الترغيب في قوله فإن توليت مو صحيح. إيه ما هو ترغيب، هذا ترهيب. الترغيب ترغيب يعني، والترغيب في قوله يمكن تسلم تسلم، يعني هو الترهيب في قوله فإن توليت. لا، في كمان جملة ناقصة. نعم، وش يعني الساقط الآن؟ والترغيب بقوله أسلم ويؤتك. نعم. والزجر بقوله فإن توليت. نعم. ثم يبدأ الكلام والترهيب بقوله فإن عليك. هو الجملة الثانية مبنيها الأولى، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، فإنما عليك إثم الأريسيين. الحاصل أن تسلم يؤتك الله، هذا ترهيب. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، هذا ترهيب، هذا ترهيب. فالطبعة يعني الأولى التي كان الشيخ تولاها رحمه الله فيها هذا، يمكن نسقط يعني ساقط. هذه الثانية اللي قريت عليك الصواب. نعم. هذه طبعة ثانية وتولها الشيخ، عليها تعليقات الشيخ. اي نعم، هذه اي الثانية. على كل، هذيك اللي كانت طبعت في في في في زمان يوم كان في معهد الرياض وفي كل الشريعة، يعني يوم كانت تطلع أجزاء، وكان الجزء يعني تطلع أجزاء متباينة متباعدة في الأوقات في خروجها، وكان يعني تلك الطبعة التي هي عندي هي فيها هذا الخطأ الذي هو موجود في الطبعة الثانية اللي تقول حقت الطبعة السلفية الأولى هي اللي فيها الخطأ اللي سقط. إيه. الطبعة الثانية صحيح. لا بس فيها ثانية اللي تقول فيها السلام، ودي إيش طبعة السلام الجديدة بعد الشيخ. أيوة. بس أضيفت إليها التعليقات، طبعة جديدة. ما. علق عليها الشيخ، والباقي عهدت إلى الشبل. ما. يكمل التعليقات. ما. على كل، الطبعة ذيك طبعة طلعت في يوم كان في الرياض الجزء الأول، يعني هو أول جزء طلع وكان قديم. ثم يعني بعد ذلك ذكر الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم قال بعد ذلك خبر ابن الناطور أو ابن الناظور. وكان الآية شيخ ذكرتم كلام لا زال عند قول فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب، ذكرتم بالمدرس الماضي. نعم. قضية الواو. نعم، في بعض النسخ بدون واو، في بعض النسخ بدون واو، والذي يعني يستقيم يعني أو أنها أولى هو بدون واو، لأنها ليس في الآية واو. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. قال أبو سفيان. نعم. قال أبو سفيان لما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فلما قال ما قال من بيان توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يذهب إليه وأن يمسح يغسل عن قدميه، وفي ذلك تعظيم له صلى الله عليه وسلم، وقرئ الكتاب، حصل اللغط فيما بينهم، وطبعا هم لا يعرفون لغتهم وإنما يعرفون بالترجمة، فلما حصل اللغط وحصل الكلام وارتفعت الأصوات أخرجوهم. فعند ذلك قال أبو سفيان إيش؟ ماذا قال؟ قلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر يعني عظم أمره، أمر أمره يعني عظم أمره ابن أبي كبشة، هذا قيل إنه من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غير معروفين، وإذا أرادوا أن يعني يتكلموا في شخص ويذموه يذكرونه بشيء غير معروف به، بشيء غير معروف به. قال إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني له ملك الروم، أنه يخاف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه هذه المقالة. نعم. ثم قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فما زلت موقنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر، وأنه سيظهر أمره، وأنه سيحصل النصر له على كفار قريش وعلى غيرهم حتى أدخل الله عليه الإسلام، يعني حتى من الله عليه بالإسلام وتفضل عليه بهذه النعمة العظيمة، ويخرجه من الظلمات إلى النور ودخوله في هذا الدين الحنيف، وكان كارها لذلك، يعني كان كارها للإسلام ولأهل الإسلام، ولكن الله غير حاله من حال السوء إلى حال الحسن فأسلم ودخل في هذا الدين الحنيف وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. نعم. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. وكان ابن الناظور أو ابن الناطور سقفا، صاحب إيليا وهرقل، صاحب إيليا يعني إيليا بيت المقدس، إما أنه يعني أمير عليها أو أنه يعني من أهلها أو من فهو مضاف إليها إضافة يعني بلد أو إضافة ولاية، يعني صاحب إيليا إما أنه وال عليها أو أنه صاحبها أي من أهلها. وأيضا كذلك صاحب لهرقل، صاحب لهرقل سقفا يعني هو أسقف، وهو من العلماء الذين يعني لهم معرفة ولهم يعني هذا الوصف أو متصل بهذا الوصف الذي كونه سقفا هو الأسقف. نعم. على نصارى الشام. نعم، يعني معناه أنه عالم من علماء النصارى. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس. يحدث يعني ابن الناظور وابن الناطور أن هرقل حين قدم إلياء، يعني قدم إلياء من حمص التي هي مقر يعني مقر بقائه، فقدم إلى إلياء التي هي بيت المقدس، يعني وهذا كان صاحب إلياء إما أميرها وإما يعني من سكانها ومن أهلها، يعني مثل قد يضاف الإنسان يعني أو إلى البلد وأن يكون صاحبها إما بولاية عليها أو بكونه من أهلها والمقين بها فيوصف بهذا الوصف. وهرقل أيضا صاحب هرقل. نعم. أصبح يوما خبيث النفس. أصبح يوما خبيث النفس يعني غير مرتاح، يظهر عليه الحزن ويظهر عليه التأثر. نعم، يعني لم يصبح يعني طيب النفس مرتاح من شرح الصدر، يظهر عليه السرور، يظهر عليه الابتهاج، وإنما يظهر عليه الكآبة والحزن وعدم الارتياح والاطمئنان. نعم. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. فقال بعض بطارقته الذين هم أصحابه والذين هم من حاشيته وكانوا معه قد أنكرنا هيئتك، يعني أنه ليس على الهيئة التي يعرفونها، يعني وإنما ظهر لهم بهذه الهيئة التي استنكروها، وهي كونه نفسه خبيثة وعدم وهو غير مرتاح غير منشرح الصدر، حزين متألم متأثر. قال ابن الناظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم. وكان قال ابن الناظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، يعني أنه إما أنه يعني يعرف التنجيم ويعرف يعني عنده علم في النجوم في التنجيم، أو أنه كان كاهنا يعني يستفيد من الجن في الوصول إلى يعني إلى إلى إلى ما توحيه الجن على الكهان مما هو يعني ضلال لهم ومما هو ضرر عليهم. نعم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. يعني هذا هو الذي أحزنه وهذا هو الذي آلمه وأفجعه، وذلك أنه رأى أنه لما رأى نظر في النجوم رأى أن ملك الختان قد ظهر، أن ملك الختان قد ظهر أو ملك الختان يعني قد ظهر، وهو يعني الختان يعني الناس الذين يختتنون بخلاف النصارى وغيرهم ممن لا يختتن، وهم الذين يتركون الغلفة التي على الذكر لا يقطعونها وإنما يتركونها فهم غير مختونين، والمسلمون يختتنون لأن الاختتان فيه النظافة والطهارة، ولا تتحقق الطهارة مع وجود مع عدم الاختتان، لأن البول إذا خرج من الذكر وكانت الغلفة هذه موجودة معناه النجاسة خارج الذكر، بقيت النجاسة بقيت في هذه الغلفة يعني خارج الذكر، خرجت من الذكر النجاسة وصارت في هذه الغلفة، فصارت النجاسة موجودة خارج الذكر في هذه الغلفة، وإذا قطع أو قطعت هذه الغلفة صار ما ليس هناك شيء يتعلق به النجاسة متصل بالإنسان، فيحصل الطهارة ويحصل التطهر. نعم. قالوا قال ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ فمن يختتن من هذه الأمة؟ يعني يسأل من يختتن من هذه الأمة، يعني عموم الناس، يعني المقصود هنا الأمة ليس أمة معينة، وإنما من الأمم أو من الناس، من يختتن من الناس الذي هم متصفون بهذا الوصف، من من الناس يعرفون أنهم متصفون بهذا الوصف؟ نعم. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم. ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، يعني أنهم يعني كانوا مستذلين يعني بالنسبة للنصارى، وأنهم مسيطرين عليهم وأن أمرهم هين. قال فلا يهمنك شأنهم وابعث واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. يعني هذا يفيد أنهم قلتهم، أنهم قليلون، وأنه يكتب لمدائن ملكه التي هي تحت ولايته يقتلوا من عندهم من اليهود. نعم. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هم كذلك، يعني إذ وصل إليهم من ملك غسان الذي هو صاحب بصرى، يعني يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. يعني لما استخبره يعني عرف خبره وعرف ما عنده، فقال اذهبوا فانظروا هل هو مختتن أو لا، فجردوه وعرفوا أنه مختتن. نعم. فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. نعم. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. نعم. ثم كتب، يعني صار في العرب، يعني صار يعني أن هذا الملك أو هذا الملك إنما هو في العرب. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يعني ذهب من إيليا من بيت المقدس اللي هو هرقل إلى حمص، وقد كتب إلى صاحب له على رومية، يعني وكان نظيره في العلم، فكتب يعني إليه يعني يوافق يعني ما عنده من أنه ظهور ملك الختان وأن ملك الختان وهم العرب الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم يختتنون. نعم. فلم يرم حمصا، فلم يرم حمصا يعني يبرح أو يلبث يعني أن جاءه الكتاب. نعم. حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. يعني جمع عظماء الروم في دسكرة، وهو المكان الذي يكون في وسط البيت ويعني في جوانبه بيوت أو غرف، فغلقت الأبواب واجتمعوا في ذلك المكان الذي في الوسط اللي هو يسمونه الدسكرة، وقال لهم ما قال، قال ماذا قال؟ هل لكم؟ قال ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. ثم أنه اطلع عليهم وقد اجتمعوا في هذا المكان وقال هل لكم في الفلاح الرشد أو الرشد وأن تبايعوا هذا النبي الذي بعثه الله عز وجل، يعني يعرض عليهم أن يسلموا. وهو قبل ذلك سبق أنه قال يعني كما مر في حديث هرقل في قصة هرقل قصة أبي سفيان قال لو تجشم الوصول إليه لفعلت ولا غسلت عن قدميه توقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. نفروا من هذا الكلام، ولأن هذا فيه خروجهم عما كانوا عليه من الباطل ومما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من يعني هذا الدين الذي هم عليه، الدين المحرف الذي كان عليه النصارى بعدما بدل وغير. فعندما سمعوا هذا الكلام من هرقل حاصوا حصة حمر الوحش، يعني نفروا وذهبوا إلى الباب يريدون أن يخرجوا، ما أعجبهم الكلام ولا يريدون الموافقة على هذا الكلام، ووجد الأبواب قد أغلقت. ثم إنه بعد ذلك والعياذ بالله غير يعني رأيه وقال إنما فعلت هذا لأختبر قوتكم في دينكم وبقاءكم على دينكم، فمن أجل الرياسة ومن أجل الدنيا ومن أجل المركز الذي هو فيه ترك آثر الفانية على الباقية، آثر الفانية الدنيا والرئاسة والولاية على الباقية التي هي الدخول في الدين الحنيف والسلامة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فكان يعني هذا البلاء الذي أصابه وهذا الضرر الذي حصل له بسبب أنهم خالفوه ولم يوافقوه، فأراد أن يبقى كما بقوا هم على كفرهم وعلى دينهم المحرف المبدل الذي هم عليه من أجل أن تبقى له الزعامة والولاية والرئاسة عليهم، فآثر الفانية على الباقية والعياذ بالله. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، يعني رأيت الذي رأيت الذي الذي فيه يعني شدتكم وقوتكم في دينكم وتمسككم بدينكم وأنكم يعني لا تتحولون عنه ولا تتغيرون عنه ولا تنتقلون عنه. فسجدوا له ورضوا عنه، يعني أعجبهم هذا الكلام فسجدوا له تحية وتعظيما ورضوا عنه بهذا الكلام الذي قاله الذي وقد قبل ذلك قال ذلك الكلام الذي أكفرهم وجعلهم يهربون إلى الأبواب. نعم. فكان ذلك آخر شأن هرقل. نعم. فكان ذلك آخر شأن هرقل، يعني هذا الخبر وهذا الذي حصل هو آخر شأن هرقل، يعني فيما يتعلق بالقصة، وإلا فإنه قد بقي بعد ذلك وله أحوال يعني بعد ذلك، ولكن آخر شأنه فيما يتعلق بدعوته إلى الإسلام واتجاهه إلى الإسلام لو وجد من يؤيده ويوافقه من هؤلاء الأتباع، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة وبقي على كفره واستكباره وبعده عن الدخول في هذا الدين الحنيف الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. أبو اليمان الحكم بن نافع هذا مشهور بكنيته أبو اليمان، ويأتي كثيرا بدون تسمية، ويأتي أحيانا باسمه وأحيانا بالجمع بين كنيته واسمه. هنا قال أبو اليمان الحكم بن نافع، أبو اليمان الحكم بن نافع ومشهور بكنيته. نعم. قال أخبرنا شعيب. شعيب بن أبي حمزة، وهذا يعني من أوثق أصحاب الزهري الذين يرون عن الزهري. نعم. عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. مرة في الدرس الماضي يعني ذكر الزهري في إسناد مضى، وكذلك رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عن أبي سفيان بن حرب. عن أبي سفيان بن حرب صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد ناف رضي الله تعالى عنه. نعم. قال في آخره: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. يعني أن الإسناد هو موجود عن شعيب ابن أبي حمزة، ثم قال ورواه صالح بن كيسان ومعمر ويونس ومعمر هؤلاء الثلاثة أيضا يرونه عن الزهري، أيضا هؤلاء الثلاثة يرونه عن الزهري، لأنه ساق ويعني هؤلاء جاءت رواياتهم في مواضع في في في مواضع أخرى من في هذا الحديث في كتاب البخاري في صحيح البخاري. مناسبة الحديث الباب، يعني هذا الحديث يعني يبدو والله أعلم أن المناسبة، لأن في الأول يعني جاءت نوحيناك كما أوحي إلى نوح ونبينا بعده، وأن الوحي إنما نزل لعبادة الله عز وجل والإيمان به وحده وترك عبادة من سواه. وهذا الحديث الذي حدث به أبو سفيان أخبر أن الذي أمرهم به وهو أول شيء دعاهم إليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئا، وهذا إنما جاء عن طريق الوحي، وهذا إنما عرف عن طريق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول شيء أوحي وأول شيء وهو أعظم مأمور به الذي هو التوحيد، وأعظم منهي عنه الذي هو الشرك. فرسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام أوحي إليهم جميعا بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. هذا الحافظ بن حجر أشار إلى هذا الإشكال في في في في في الفتح، ذكر عن شيء مناسبة. نعم. في آخره ولا لا؟ في آخره. يقول في تنبيه: لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس متبهما بأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا، وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبة حديث الأعمال المصدر الباب به. كأن يعني جاب المسألة على حسب النية، وأن حديث الأعمال بالنيات، مع أن حديث الأعمال بالنيات هو نفسه يعني أيضا فيه سؤال عن مناسبته لبدء الوحي، مناسبته لكيف كان بدء الوحي، وأنه لما كانت أنه جعله كالفاتحة لكتابه أو كالمقدمة لكتابه التي فيها أراد أن يبين أن كل عمل لا بد فيه من النية، وأنه لا يكون مفيدا لصاحبه إلا إذا نوى ما هو خير فإنه يؤجر على ذلك. يعني فكان كلامه هنا مبنيا على أساس المقارنة أو الاتفاق بينه وبين حديثه إنما الأعمال بالنيات. نعم. فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فبان أنه أوحي إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالى: سواء بيننا وبينكم. يعني أن الآية التي جاءت في أول الترجمة

تصديق القلب وإقراره، وهو ما يقوم بالقلب، وهو عند أهل السنة والجماعة يشتمل على ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب، وعمل وقول باللسان، وعمل بالجوارح. هذه الأمور الثلاثة. ومن العلماء من يختصرها ويقول قول وعمل، قول وعمل، يعني قول اللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح. ومنهم من يجعلها ثلاثة فيفصلها، ومنهم من يختصرها، ولكن الثلاثة داخلة فيها، يعني سواء عند التفصيل أو عند الاختصار. والإيمان هو في اللغة يعني التصديق، هو تصديق القلب وإقراره، وكذلك. وأما بالنسبة للشرع فهو الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يلزم الإيمان به، سواء كان متعلقا في العقل فيما يتعلق بالقلوب أو فيما يتعلق بالجوارح. فيما يتعلق بالقلوب مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، لأن هذه أمور باطنية باطنة تتعلق بالقلوب، أو ما يتعلق بالجوارح وهو ما جاء في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر الذي أورده المصنف في هذا الباب، وهو قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث جبريل جاء ذكر الإسلام وذكر الإيمان، وفسر فيه الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام الحج، وفسر فيه الإيمان بالأعمال الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، فصار لكل واحد معنى مستقل، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، شمل المعنيين. ففي حديث جبريل جمع بين الإسلام والإيمان، ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. لكن عندما يأتي ذكر الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، فإنه يدخل تحته الأمور الظاهرة والباطنة. وإذا ذكر الإيمان وحده ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يدخل في ذلك الأمور الظاهرة والباطنة. فإذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما كما جاء في حديث جبريل، وإن انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا. فإن لفظ الإسلام عند الإطلاق يدخل تحته الأمور الظاهرة والباطنة، ولفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل تحته الأمور الظاهرة والباطنة. وإذا جمع بينهما كما في حديث جبريل يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة ويفسر الإيمان بالأمور الباطنة. فإذا هذا هو الذي قاله أهل العلم فيما يتعلق بكلمتي الإسلام والإيمان، هي من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإن انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، قال كتاب الإيمان باب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. باب الإيمان. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني إشارة إلى بعض الحديث الذي أورده يعني فيما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ساقه يعني بعد ذلك. وقد جاء في أثنائه أو قبل الحديث: باب دعاؤكم إيمانكم. وهذا في بعض النسخ، وفي بعضه بدون باب، وأن دعاؤكم إيمانكم من جملة الكلمات التي أتى بها البخاري يفسر بعض الكلمات، وهو من كلام ابن عباس في آخر جملة قبل الباب الذي قبله، قبل ذكر هذا الباب. شرعة ومنهاجا، عندما قال شرعة ومنهاجا يعني بعد ذلك دعاؤكم إيمانكم، فهي من جملة الكلمات. وثم جاء الحديث إليه مطابق للترجمة السابقة، بني الإسلام على خمس، لأن يعني قال وقول بني الإسلام على خمس. في الحقيقة أن ذكر الباب يعني عدم ذكر الباب هو صحيح، وهو المستقيم مع مع مع مع ترجمة السابقة، لأن الحديث مطابق لترجمة السابقة ليس مطابق لدعاءكم إيمانكم، وإنما دعاءكم إيمانكم هي بجملة الكلمات التي أتى بها شرعة ومنهاجا، يعني دعاءكم إيمانكم، شرعة ومنهاجا دعاءكم إيمانكم، هذا هو المتصل. ثم جاء الحديث الذي هو مطابق للكلام الأول، ثم قال إيش؟ وهو قول وفعل. هنا عبر بالفعل، وأكثر التعبير عند العلماء قول وعمل، قول وعمل، قول اللسان وعمل القلب والجوارح. وكما قلت بعض العلم يقول ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان التي هي الجوارح. ونعم شكرا. لكن في نسخة عمل، في نسخة أبي الوقت، نعم هي المشهورة يعني عند العلماء، يعني التعبير بقول وعمل. والذي قال رأيت عنه في شيء أكثر من ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. ويزيد وينقص. فالإيمان قول وعمل، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة، الطاعة تزيده، والمعاصي تنقصه. الطاعة تزيده والمعاصي تنقصه. والعمل كما هو معلوم متفاوت، يعني فيه من الأعمال ما إذا ذهب ذهب بذهاب الإيمان، يعني يعني الصلاة، ومنه ما يذهب بذهابه الكمال الواجب، الكمال الواجب ليس الكمال المستحب. ومعلوم أن الكمال الواجب يعني فيه زيادة الإيمان، والكمال المستحب الاتيان به فيه زيادة الإيمان، ولكن النقص والضرر إنما يكون بالشيء الذي يذهب به الإيمان، أو بالشيء الذي يذهب به الكمال الواجب، الذي يذهب بكماله الواجب، لأن الكمال الواجب هو الذي يؤثر ويضر، بخلاف الأمر المستحب، فإن الإنسان إذا ترك الأمور المستحبة ولم يتركها رغبة عن السنة فإنه فاته أجرها، ومن عمل بها حصل أجرها وحصل زيادة الثواب وزيادة الإيمان. قال يزيد وينقص، يعني أن العمل، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكذلك يكون في القلب نفسه، لأن القلب يعني يكون فيه يعني فيه الزيادة فيما يقوم في القلب، يعني لا يقال إنما يقوم في قلوب الناس كله على حد سواء، فإن من الناس من يكون في قوة الإيمان في قلبه والتصديق في قلبه يعني يختلف عن غيره، بل الإنسان نفسه بين وقت وآخر يعني بعض الأحيان يكون الذي في قلبه عند تدبر القرآن وعند التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض يعني يصير عنده تأثر، وفي بعض الأحيان يصير عنده له غفلة، فما يكون الذي في قلبه في هذه الحال مثل الذي قلبه في تلك الحال، بل يعني يتفاوت ما يقوم في القلب بين وقت وآخر. ولهذا فإن التفاوت في الإيمان يعني وما يقوم في القلب يحصل يعني في بين شخص وآخر، ويحصل في بالشخص بالنسبة لشخص واحد بين وقت وآخر. في بعض الأوقات يكون في ما في قلبه يعني يختلف عما يكون في قلبه في وقت آخر عند تدبر القرآن وتأمل القرآن والتفكر في يعني في مخلوقات الله عز وجل، يعني فيزداد إيمانه ويزداد يقينه، وفي بعض الأحيان يكون عنده غفلة فلا تكون حالته في حال التدبر والتأمل كحالة قلبه فيما إذا كان ليس كذلك. وهذا الكلام نقله الحافظ بن حجر عن النووي وقال إنما يقوم في القلب يتفاوت يعني بين شخص وشخص وبين وفي الشخص الواحد بين وقت وآخر. نقله الحافظ بن حجر عن النووي قال عنه محي الدين قال محي الدين ومقصوده النووي. نعم. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمان. يعني هنا ذكر جملة من الآيات التي فيها التنصيص على زيادة الإيمان يعني ما قال الإيمان يزيد وينقص ذكر جملة من الأدلة التي يعني تدل على زيادة الإيمان. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم يعني عندهم إيمان فيحصل فيه زيادة. نعم. وزدناهم هدى. نعم يزدناهم هدى الذي هو الإيمان وما يترتب على الإيمان من الطاعات التي فيها زيادة الإيمان. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. كل هذه آيات فيها ذكر زيادة الإيمان وذكر الاستدلال لزيادة الإيمان ولم يذكر شيئا في نقصان الإيمان وإنما يعني استدل على نقصانه بأن ما كان يزيد فإن ما كان يقبل الزيادة يقوى نقصان ما كان يزيد فإنه ينقص يعني فالشيء الذي يزيد يعني يحصل له النقص فالإيمان يزيد فإذا يحصل له النقص في يعني إذا يحصل الزيادة فالزيادة بالطاعة والنقص بالمعصية. نعم. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. والحب في الله والبغض هذا من أعمال القلوب. الحب في الله والبغض في الله هذا من أعمال القلوب وهو يعني كذلك يعني هو من الإيمان لأن ما يقوم في القلب من محبة الله عز وجل ومحبة من يحبه الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله هذا من كمال الإيمان وهذا من زيادة الإيمان. وكذلك بغض ما يبغضه الله ورسوله وبغض من يبغضه الله ورسوله كذلك هذا من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم. وكتب عمر وهذا من أعمال القلوب لأن القلوب يعني لها أعمال يعني منها الحب والبغض والرغبة والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عدي رحمه الله الذي كتب به إلى عدي بن عدي. الإمام البخاري رحمه الله ذكر آيات حديدة في زيادة الإيمان ثم ذكر آثار تتعلق بزيادة الإيمان وبدأ بهذا الأثر عن عمر بن عدييس أنه كتب إلى عدي بن عدي وكان أميرا له بهذا الكلام ومقصوده منه أو المقصود من إراده فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان وهذا فيه زيادة ونقصان لأن نقول استكمل الإيمان يعني زاد إيمانه لم يستكمل الإيمان نقص إيمانه فهذا محل الشاهد من إراد الأثر فيما يتعلق بالزيادة والنقصان وكونه يزيد وينقص. قال إن الإسلام إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. إن للإيمان فرائض يعني أشياء فرضها الله عز وجل وألزم بها وشرائع يعني فسر بأن المقصود به يعني العقائد وفسر بما هو أوسع من الفرائض وحدودا يعني منهيات يعني منع منها وحدود لا تتجاوز ولا تتعدى، يعني سواء كان في المأمورات لا تتعدى في الزيادة أو في المنهيات لا تتعدى بأن يقع الإنسان فيها وهي محرمة عليه، وسننا يعني الأمور المستحبة التي يثاب فاعلها، ومن تركها ليس راغبا عنها فإنه يفوته أجرها. وهذه الألفاظ متداخلة، يمكن أن تكون السنن يراد بها ما هو أعم من النوافل، ويمكن أن يراد بها النوافل ويكون ذكر الفرائض يعني يدل على ما هو واجب، والمستحب يدل على والسنن تدل على ما هو مستحب. لكن المعروف والمشهور أن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها كل ما جاء به من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أعش فسأبينها حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم. المقصود من ذلك هو التفصيل وذكر الأمور التي يفصلها ويبينها بما يتعلق بالحدود والفرائض والشرائع والسنن، أنه يفصلها، وإلا فإن الأصول يعني معروفة، وإنما الذي سيفعله هو التفصيل والإيضاح والبيان. ومن المعلوم أن أن أن أنه يعني ما عرف عنه شيء يعني في هذا التوضيح، وقد وضح ذلك لمن علم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه بوفاته ولم يبينها أنه فات الناس شيء وحرموا من شيء، فإن هذا الذي أراد أن يبينه مبين، وقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من جنس ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: ائتوني بكتاب أكتب كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أو يعني أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توفي ولم يعني يكتب الكتاب، ولكن الشريعة كملت، فلا يقال أنه بقي شيء من الدين ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذي أراد أن يبينه إنه توضيح وبيان، وهو موجود في ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي هذا الكتاب، لأنه لو كان هذا الكتاب فيه شيء لازم وشيء يعني لا بد منه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه اكتفاء بما جاء عنه من النصوص فيما يتعلق بتوضيح الدين أو فيما يتعلق بمسألة الولاية، فإنه جاء عنه ما يدل على أن أبو بكر هو الأولى من غيره، لأنه قال لعائشة في مرض موته: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنيا ويقول قائلا أن أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. يعني هذا الكلام الذي قاله فيه إشارة، يعني إذا كان سيبين شيء يتعلق بالولاية فقد وجد منه ما يدل عليها في هذا الحديث وغيره من الحديث، وإن كان المقصود من ذلك بيان الشرائع والتفاصيل فإنها موجودة يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه يعني معناه أنه أراد أن يوضح ويبين وأن يفصل وأن يجعل للناس يعني شيء محصور مجموع في مكان واحد يرجعون إليه. وكما هو معلوم كونه ما بين هذا، كتاب الله عز وجل موجودة بعيد الناس وفيها كل خير. وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، يعني إن أمت يعني ولم يحصل منه البيان فإنه حريص على أن يلقى الله عز وجل وأن يظفر برضاه وأن يخرج من الدنيا وهو على خير ولا يحصل منه تغيير ولا تبديل رحمة الله عليه. نعم. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال إبراهيم الخليل: ولكن ليطمئن قلبي، يعني كونه يعني أراد أن يعرف كيفية الخلق، الكيفية التي يكون عليها الخلق، يعني ليجمع إلى علم اليقين عين اليقين، يعني لأنه يعني مؤمن وهو خليل الرحمن، ولكنه بذلك عندما يظهر كيفية الخلق يعني يزداد يعني ثبات ويطمئن قلبه، فإذا هذا يدل على يعني ما النفيس يتعلق بزيادة الإيمان. نعم. وهو أنه يجمع إلى علم اليقين الذي جاء بالخبر، عين اليقين الذي حصل بالمشاهدة والمعاينة لكيفية الخلق وإعادة الخلق. نعم. وذلك في الآية التي في سورة البقرة والتي هذا فيها طيورا وقطع ذبحها وقطع لحمها وجعله كتلة واحدة، ثم أخذ كل على أربعة مواضع يعني كل على كل جبل جزء من هذه الكتلة من اللحم، ثم دعاهن فجاءت هذه الجزئيات كل واحدة انتقلت حتى جاءت للمكان الذي خرجت منه، فعادت الطيور على ما هي عليه. بقي قول معاذ وما بعده الإقامة قريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما